سؤال الأخ عما ورد في صفحة 208 من قول المصنف هنا في الحديث فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، ما معنى لا يصلون؟ بمعنى أنهم إذا صلوا صلاتهم يعني لا يلبسون نعالهم، هذا معنى لا يصلون، أي عندما يقفون في صلواتهم على الهيئة التي هم يصلون عليها فإنهم يخلعون نعالهم، والله أعلم.